على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد مما يقع في الدول حيث تسلمه فلسلمه ان يعلم الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الامثله في نص هذا الحديث، اولها بيع العين، ثم ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: وأخذتم أذلال البقر ورضيتم بالزرع، وهذا كناية عن تكالب المسلمين وعلى جمله الدنيا وعلى الاهتمام بمفارقها، ذلك الذي يصرفهم عن اهتمام بكثير من الواجبات الشرعية. وضرب على ذلك مثلا واحدا أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فتركتم زيادة سبيلنا. إذا تبايعتم العينة أي تعاملتم بالمعاملات المحرمة ومنها العينة، وأخذتم أذلال البقر ورضيتم بالشرع والإجراء، أي انصرفتم عن القيام بالواجبات الوجودية إلى الاهتمام بالأمور الدنيوية وكسب المال من أي طريق كان، وأدى ذلك بكم إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عقاب هذه الأمة حينما تتمسك بهذه الأمور التي لم يشفع ربنا عز وجل شيئا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام من باب التحذير: سيرك الله عليكم غلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذل المشرف على المسلمين امر لا يخفى على كل ذي عين، ولا يحتاج الامر الى كثير من البيان. وحسبنا تذكيرا، واصاب المسلمين في احتلال اليهود لفلسطين فضلا عن بلاد الشارقة الاخرى التي لا تزال الفتن فيها كثرة، ولا يزال الحكام غير المسلمين او الحكام المسلمون الجغرافيون لا يزالون يعيشون فيها فسادا. كل ذلك كل خلقه الله تبارك وتعالى على المسلمين، وليس ذلك العلم منه عشاه علم ربنا عز وجل. لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يقول: فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالله عز وجل إنما خلق هذا الذل علينا فبظلم منا، فهو ظلم واضح في كثير من الأمور، وقد ظلم الرسول عليه السلام لها هذه الأمثلة الثلاث: التبايع بما حرم الله، حتى التآمر على حقوق الدنيا، ترك الجهاد في سبيل الله، فاحتقنا أن يصرف الله علينا ذلك الذل المخيم بصورة مجسدة مجسدة في بلادنا العزيزة فلسطين. إذا كان هذا الذل فما الخلاص منه وما النجاة منه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربنا في القرآن بحق إذا قال: للمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه السلام في كلام الحديث: لا ينزع عنكم، خلق الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فهذا هو العلاج قد وصفه الرسول عليه السلام لواضح المدينه في خاتمه هذا الحديث، حيث قال: حتى ترجعوا الى دينكم. وحينما اروي حكم هذا الحديث وأعلق بعض هذه التعليقات عليه، الواقع لا يكون بشيء جديد، لأن المسلمين جميعا على ما بينهم من اختلافات في العقائد وفي الفروع كما يقولون، كلهم مجمعون على أن سبب الذل الذي وغاله به المسلمين إنما هو أنفهم لدينهم، وكلهم يقولون أن العباد بالرجوع إلى الدين هذا كله أمر معروف لدى الكثير من أجمعين. لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس ولكنه هو الحق مثلما أنكم تنطقون. هذا الشيء هو حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستغلين بسبب ما ارتكبوا من مخالفات الدين وصف لهم الاسلام بان يرجعوا الى دينهم. فما هو هذا الدين؟ هنا بيت قصيد من كلمه هذه. ما هو هذا الدين الذي هو علاج المسلمين بنص هذا الحديث وبه اجماع المسلمين كما ذكرنا كلهم يقولون عباد المسلمين ان يعملوا بدينهم. لكن ما هذا الدين؟ ان الشيء المؤسف ان هذا الدين الاسلامي قد اخذ مفاهيم عديده جدا طيله هذا التاريخ الطويل من بعد السلف الصالح رضي الله عنهم. قد اخذ مفاهيم عديده ليس فقط الأمور الفقهية التي يصفونها بأنها فرعية بل حتى في المسائل الاعتقادية. وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنذرنا باختلاف المسلمين إلى 73 فرقة حين قال فطلقت اليهود إلى 71 فرقة وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة قولا في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة أي الرواية الصحيحة. فهناك رواية أخرى في كل شيء الوعد ولا تحمل برئيس الله أنا وهي قال عليه السلام هي ما أنا عليه وأصحابي. وفي الواقع هذه الرواية ليس فيها شيء جديد بالنسبة للرواية الأولى إلا التوليد التفصيل. قال رسول صلوات الله وسلامه عليه إن قال في بيان أو في وصف الفرقة الناجية حين قال هي الجماعة فاسترع في الرواية الأخرى بأنها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فالرسول عليه السلام يخبرنا في هذا الحديث أن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة وهذه الفرق كلها ضالة إلا فرقة واحدة منها فكرتها ما كان عليه الرسول عليه السلام. نحن اليوم نعيش في خضم على الاختلاف الكبير والكثير جدا الذي ورثناه الى هذه القرون القويه المدينه. وكل من هذه الفرق ليس فيها طائفه تتغرب الاسلام ليس فيها طائفه تقول ديننا غير الاسلام كلهم يقولون الاسلام. ومع ذلك ايضا يكونون كلهم علاج المسلمين وتمسكهم بالدين. اذن هذا الدين الذي تفرق فيه المسلمون الى 73 فرقه اي تفرقوا الى فهمه هذا الاختلاف الشديد. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج من فرق هذا الذل الى انما هو الرجوع الى الدين فبأي مفهوم ينبغي أن يفهم هذا الدين حتى يكون هو العلاج كما قال عليه الصلاة والسلام خلق الله عنكم ذلا لا ينزل عنكم أشعث من يمين. لا نذهب بكم بعيدا لضرب الأمثلة فنحن في المثال الأول الذي ذكره الرسول عليه السلام أول هذا الحديث حيث قال إذا تبايعتم بلينة بين العينة المذاهب اليوم مختلفة فيها فمنهم من يريدك ومنهم من يحبك. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل من أسباب مرض المسلمين واستحقاقهم للذل أنهم يتبايعون بالأيمة. أيضا بأي مذهب وبأي مفهوم للدين يجب أن نفهم هذا الدين حتى يكون علاجا وسببا لإخلاصنا من هذا الدين الذي سيطر علينا. إن بين ليلة الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث قد استباحه بعض المسلمين ولا عن الجهلة ولا عن العامة وإنما عن الخاصة وبعض المؤلفين والمصنفين يتبادى والمحدثين قد ذكروا أن بيع ليلة بيع بيع وهو ناقل في عموم قوله تعالى وأحل الله بيع وحول ربا. لكن هذا الحديث يبين لنا أن بيع ليلة ليس مشروعا بل هو محرم ولذلك جعله سببا لإفساد إسقاط المسلمين للجن. إذن معنى هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ليلة. فإذا أردنا إذن أن نرجع إلى ديننا ليعزنا ربنا عز وجل ويرفع الذل الذي سيطر علينا أن نريد بيع ليلة أن نحرمه لابد أن نحرمه. فهذا التحليل جاء في الحديث لكن تحليل وذلك لأن بيع العينة إنما يستباح بشيء من الاستبدال وبشيء من تغيير الأسماء كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا في الحديث الصحيح حين قال لأكلن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا بيع العينة يسمونه بيعا لكن هذا تسمى هي الشرعية لأن البيوع منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. فكون هذا بيع لا يستلزم أن يكون مباحا ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكره سببا من الأسباب التي إذا أخذ بها المسلمون كله. يأتي بمثال آخر مما يسمونه بمثل هذه التسمية وهو أيضا محرم في الإسلام ومع ذلك فهو مشروع في بطون الفطر حتى اليوم ألا وهو يسمى بلغة الشرع بنكاح التحليل. فقد قال الرسول عليه السلام قال عليكم على ذكر من هذا الحديث جميعا لعن الله المحلل والمحلل له. هذا النكاح نكاح التحليل لعن الرسول عليه السلام المحلل والمحلل له فكان نكاحا باطلا لان اللعنه في الشيء بخصوص الشيء هو نهي عنه وزياده. لذلك يقول العلماء ان من الادله التي تدل على كون الشيء من الكبائر ان يكون صاحبه ملعونا بالكتاب او السنه. اما النهي عن الشيء فيستلزم تحريم وليس دائما ولكن ليس نصا لان هذا الشيء من الكبائر بخلاف ما اذا نعي صاحبه فذلك يكون الدليل واضحا على ان هذا الكبائر من الكبائر. فحينما قال الرسول عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له معنى ذلك ان انتهى التحليل منزول عنه نهيا شديدا بليغا بحيث انه جعله الكبائر حيث جعل المقلد والمحرم. ومع ذلك فلا يزال اليوم كثير من العلماء المسلمين يدركون نكاح التحليل ويصرحون بصحة عقله ولا يأمرون بإبطال هذا النكاح مع هذا الوعيد الشديد ألم سمعتموه من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من راح هي العين راح ونكاح التحليل راح وغير ذلك كثير كثير جدا مما لا أريد أن أثير عليكم من الوقت الضيق، لكن لننتقل إلى مسألة أخرى أو بعض مسائل أخرى التي تتعلق بالعقيدة. المسلمون مختلفون حتى في العقيدة، وليس كما يزعم جماهير المشايخ اليوم أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذه شنشنة نعرفها بالمحسن لا تكاد تقرأ مجلة دينية إلا وتجد الضرب على هذه الوثيقة وعلى هذه الجنة فيها، وهي أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. ثم يزيدون على ذلك ضيقا وإهدالا ويقال يقولون والاختلاف الفروع رحمة، وهذا كله خطأ من الناحيتين. الناحية الأولى أن الاختلاف تتعدى الفروع إلى الأصول، بل إن الاختلاف وقع في أس الأصول كلها كما رواه الإمام الله تبارك وتعالى. فبعضهم يقول يقع عليكم الخلاف بين أمر الله ما تريدون مثلا وأهل السنة جميعا في الإيمان، هل نقبل الشهادة ونقبل أم لا؟ هل من مسمى الأعمال الصالحة أم لا؟ الجمهور وذلك النصوص في كتاب السنة مثبت على ذلك أن الإيمان يزيد عن القدس وأن العمل الصالح من الإيمان. أما الماتريدية فلا يزالون يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، لأنهم يعتقدون أن الإيمان شيء لا يقبل الزيادة والنقص أبدا، فليس إلا الإيمان الذي ليس وراءه شيء ناقص من زيادة وليس دونه إلا الكفر. حتى اليوم هذا المذهب مسيطر، ورب الله يكون مسيطرا على أكثر رقعة من العالم الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى تلج الدين، فمعنى هذا رجوع الدين ليس رجوع الخلافات القائمة منذ قديم إلى المسلمين، وإنما رجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح. أقول هذه الكلمة بالمفهوم الصحيح وأيضا في كلمة اتفاق بين المسلمين اليوم، ولكن ما هو المفهوم الصحيح فيه؟ الأول كما قيل وكل من يدعي وصفا بهدى وليلى لا تكفر له ملاكا، هؤلاء مثل ما تريدين إنما يقولون أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص، يعتقدون أن هذا هو الصواب. فإذا هم يدعون المسلمين اليوم جماعا إلى أن يشاركوهم إلى المعصية، وهم يعتقدون بصحة الإحكام التحليل، وهم إذا يدعون المسلمين ليعتقدوا اعتقادهم، مع أن هذه العقيدة وهذا الثقل كل ذلك بخلق الكتاب والسنة. لا قلت لا أريد أن أقيم بأمثلة، وإنما هي ذكرى وذكرى قبل الوجود، إنما غرضي فقط أن ألفت النظر إلى أن الدين الذي جعله الرسول عليه السلام علاج المسلمين لا يمكن أبدا أن يكون هو هذا الدين بمفاهيم عادلة، حتى بالأصول وليس في الفروع فقط. إذا ما هو المفهوم الصحيح وما هو الطريق لمعرفة هذا المفهوم الصحيح للدين، حتى إذا عزمنا على أن نهتدي بهدي الله وأن نتعظ بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهج الى الدين ما هو المفهوم الصحيح؟ قال هو بيت قصيد الالفاظ بهذه الكلمه. المفهوم الصحيح للدين لا يمكن اخذه من واقع المسلمين اليوم لانهم مختلفون عن شبه الله، ولكن انما يجب ان ناخذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابه، وما كان عليه السلف الصالح. لقد اشار الرسول عليه السلام الى هذه الحقيقه في الحديث السابق، لكن مع الاسف انا لم اتنبه لهذه الاشاره، فهي في الواقع ان تسمى بانها صريح العباره اولى من ان يقال انها اشاره، ان قال جوابا للسائل من هي الفرقه الناجيه؟ قال هي الجماعه، هي ما انا عليه واصحابي. كذلك تاكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاه والسلام في حديث الارباب الثانية المعروف بما اظن ايضا انكم، وفيه يقول الرسول عليه السلام: عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوافل واياكم وابتعدوا والله العظيم. نجد في هذا الحديث وقلاه لم يقتصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه على ان يقول الفرقه الناجيه ان تتمسكوا بما انا عليه، ما يقول تمسكوا بسنتي عليكم بسنتي بس، تمسكوا بسنتي عضوا عليها بالنوافل، ولكننا نجده يضم شيئا اخر الى هذا الامر بالتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام، هذا الشيء اخر تمسك بالجماعه، تمسك بما كان عليه اصحاب الرسول عليه السلام، التمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون. وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديثين في الليل والنهار من الحظ على التمسك بشيء هو ولو من الناحية التعبيرية غير ما كان عليه الرسول عليه السلام، شيء ذلك حيث قال ما أنا عليه وأصحابي، حيث قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا التعبير وهذا الذكر بشيء آخر مع الرسول عليه السلام هو أسلوب التعبير. فالله عز وجل يقول في صحيح القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد ان الله عز وجل ذكر هنا في الايه بالاضافه الى قوله ومن يشاقق الرسول، قال بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء بهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يولي ما تولى في هذه الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كل في ذلك عبرة بالغة جدا. ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم بلغ عادتها 73 أو زادت أو لقد يحصل يوم واحد، لكن الطوائف كثيرة كثيرة جدا، كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها مهتمة حتى آخر طائفة ولدت كمذهب الزعم على الإسلام طائفة القادرية الذين يقولون لأن النبي عليه السلام ليس قادر الأنبياء، وإنما هناك أنبياء كثر وجاء أحدهم، حتى هؤلاء يقولون مثل عن التوسل. وقف على ذلك الثاني في رقمين واحدين، فما هو الأصل بين هذه الفرق كلها وكلها تدعي أنها على التوسل؟ الجواب بالآية وفي الحديثين الشريفين. الآية تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ان اية طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الاولين الذين كانوا على هدى وعلى بصيرة من دينهم، وان زعمت هذه الطائفة ان على الكتاب والسنة، فما دام انها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فذلك دليل على انها من الطرق الضالة. كذلك الحديث ما انا عليه واصحابي، فكل عقيدة تأتي من طائفة لا يستطيعون إثباتها أنها عقيدة الجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف الصالح، كذلك دليل أن هذه الطائفة هي من فرق الاثنين وسبعين، من فرق الضلالة، من فرق النار. ومن أين؟ حين قال عز وجل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يجزع عنكم حتى تروا لعلمكم. من يجب ان يسأل الدين ليس فقط كما هو السائد حتى عند اخواننا اهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سواء الذين يسمون باهل الحديث او يسمون بانصار السنه او يسمون بالسلفيين او غير ذلك من الاسماء كلها تدل على حقيقه واحده. ليس الامر كما هو الشائع عند كثير من اخواننا هؤلاء ان دعوتنا تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنه فقط، ليس هذا فقط، لا بد من ضريبه ثالثه قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين واخيرا في الايات المذكوره. هذه الضريبه الثالثه الكتاب اولا والسنه ثانيا وعمل السلف الصالح او منهج السلف الصالح ثالثا واخيرا. وان لم تتمسك طائفه تدعي الاعتبار على الكتاب والسنه بهذه الضريبه الثالثه فذلك دليل انحرافها مهما زعمت انها على الكتاب والسنه. من هنا جاء كلام او قول ابن القيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتوحيد إلى آخر شأنه، إشهاد أنه قال العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لم يقتصر ابن القيم تبعا لما أشرنا إليه من النصوص على قوله أن العلم الصحيح هو قال الله قال رسول الله، ثم هو الثالث في يدنا السنة. لم يقتصر على هذا بل عطف على ذلك فقال قال الصحابة، وهذا أمر لا بد منه. وعدم التمسك بهذه الضميمة الثالثة في قلبي هو سبب ضلال كل الفرق القديمة والفرق التي تجد في كل لو نسمع أقوال عن طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، وفعلا إذا رأيتها تصلي على الكتاب والسنة لا تعرف تعصبا لسلف أو مالك أو شافعي أو حنبلي، ولكن لما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح خرجوا عن ذلك السنة والجماعة، وهم يزعمون أنهم على الكتاب والسنة. من ذلك الخوارج قديما وأمثالهم حديثا الذين يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم للمعاصي، وليس فقط الكبائر، أن الخوارج القدامى كان ضلاله محصورا أنهم يكفرون المسلمين على الكبائر. أما اليوم فقد نبتت مالكة جديدة يكفرون المصر على المعصية ولم يمات عليها ولم يصدق. لماذا؟ وهم يعتمدون على كتاب السنة، وأيضا يحسون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة، ولكنهم شدوا عن هذا القيد الثالث قال الصحابة، ولذلك ركبوا عقولهم وسلطوا مفاهيمهم على وصول كتاب السنة، فجاءوا بعقيده جديده ان كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويصلي ويصوم لا يدرك إلا هناك منتكفا لما أسمه لم يكن منها فهو فعل في النهار أبدا. لماذا هذا الإشراق؟ لعدم تمسكه بما كان عليه سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يفرقنا هذه الدين عبدا، وانما ليدل ان فهم الكتاب والسنه لمن يكون على ما كان عليه السلف الصالح. المعتزله قديما لما جاءوا بعقائد خالف الكتاب والسنه، هل خالفوا الكتاب والسنه في نفوسهم في عقيدتهم؟ لا، هم يقولون الكتاب والسنه كما يقولونهم. لا يجي المسلم ابدا على وجهه يقول نحن نؤمن بالكتاب والسنه ونحن لا نؤمن بالحديث الصحيح. وهم يقولون الكتاب والسنه، ولكن يفسروا النصوص حتى ما يشاءون دون ان يلتزموا بالفهم الاصيل. هذا الفهم الذي تلقاه الجيل الاول تلقاه الصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه الى من بعدهم من التابعين واتباعهم. فاتبع هؤلاء الصحابه باحسان ورد الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الذين يتبعونه الاسلام الى يوم الدين. هذا الذي اردت ان اذكر قبل الحاضرين، لاني بانه يعز ويندر جدا التنبيه على حقيقه وعلى سبب ضرار الكرد القديم وعديدا، مع انها كلها تدعي على الكتاب والسنه. سبب الضلال هو عدم الرجوع الى ما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه، بل العلم نصفه للخلاف تفاهه، لان الرسول وغير راي فقيه كلا ولا تحت الصفات ومثلها حذرا من التعطيل والتشويه. ونبني في هذه الفتره على المدينه انه حديث الفرع في النصر كتاب في 20 مجلدا لعبد الجبار القاضي المجلدي، في 20 مجلد يؤيد فيه عقيده الاسلام، وليس فيه الا قال الله قال رسول الله. ما سبب هذا الضلال بمثل هذا العالم؟ وقالوا كثير كثير جدا عدم التزامهم التمسك بما كان عليه السلف الصالح. من ها هنا رايت انا ان اهل السنه الذين يريدون ان يتمسكوا بالكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح، رايت ان يسموا بالسلفيين، لانهم ينكرون بالسلف الصالح، لا ينكرون الى فرض كما يوقن بعض الناس اليوم من الحزبيين، يوقن على السلفيين انهم ينتسبون للنصره. انا اقولها كلمه صريحه، لا يوجد على وجه الارض مسلم يفهم معنى السلف الصالح ومعنى هذه النصره السلفيه ثم يستطيع التبرع منها. لا يوجد مسلم ابدا على وجه الارض يعرف من هم السلف الصالح. ويكفي ان يذكر بان على راسهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يعرف ان السلفيه نسبه الى هذا السلف الصالح على راس محمد بن عبد الله، فيستطيع بعد ذلك ان يتبرع. ولكن اي مسلم تبرع من اي مذهب نسب الى شخص او جماعه او ليس في خطر، لانه لا ينتسب الى هذه الجماعه لانها ليست معصومه. ولكن السلفيين حينما ينتسبون الى السلف الصالح فهم معصومون، لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا تجتمع امتي على ضلال، وقد اجمع اصحاب الرسول عليه السلام على اتباع الكتاب والسنه كما فهموه وتلقوه عن الرسول عليه السلام، بينما الذين جاءوا من بعدهم توصلوا الى اصحاب الفرق التي يسمى اعراضها، وقد ارتبطوا اختلافا كبيرا. ولا نقتدر لنا ولا خلاصا من هذا الاختلاف الا بان نرجع الى الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. هذه القديمه لابد منها وهم الذي أخذها لم ينفعوا الكتاب والكتاب والسنة أقوم القواعد والجارة أن تصل الكتاب والسنة ومع ذلك فهي على ضلال ويصير قبل الصراط 72 كما جرم أن الرسول عليه السلام نبه ذات الحديث أن الفرقة النادية علامتها أن تتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه جماعته من الصحابة هذه ذكرى وذكرى خلف المؤمنين ولعل الله خلف حياته كبيرة حسن هذا الإسلام ولعلنا نستمد الفاضي لأن الله الشباب يسير فقال ما يسير الشباب يعني عندي سؤالي وحكيه في الله سؤال أول لو موضع الله فضلت الشيخ يجب يقول مثلا ما حق الاجتهاد الصحابة هل يؤلف أمر مثلا يعني ابن عباس اجتهد فأقبله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يمكن تقسيمها إلى أقسام. أولاً أن يكونوا اتفقوا على قولنا ونحن على الاتفاق الإجماع وإنه عارف أنه ورد إلينا عن جماعة من الصحابة نقول صحيحة إما يفسرون أصل القرآن أو الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو يفسرون حكما ولا نجد في الكتاب ولا في السنة لا تعطي به كمثل يا أستاذ كاكس تبدو بالمثل وأعطي منا أو يفسرون حكما لا نجد له مخالفا في الكتاب والسنة هذا النوع من أقوال الصحابة حجة لا يجب الأخذ به وهو داخل في كلام السلف هذا النوع الثاني يأتي عن الصحابة أقوال مختلفة